على كل ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكية قصة جرت بين المغيرة بن شعبة وبين شاب فتى. قام المغيرة وخطب امرأة، والمرأة هذه خطبها شاب. الشاب هذا كان جميلا حسنا، المغيرة كبير في السن، المغيرة كبير في السن، فقالت المرأة: لن أوافق على أحد منكما حتى أجلس معكما وأسمع منكما. فجاء إليها المغيرة وجاء إليها الشاب، رأت الشاب فأعجبت به، رأت الشاب فأعجبت به. المغيرة داهية، فقال للشاب: أخبرني كيف ستتعامل مع المرأة من جهة العطاء لها، من جهة العطاء والحساب. قال: أما أنا فسأحاسبها على القليل والقطمير والنقير. قال المغيرة بن شعبة: أما أنا فسأضع البدرة ولا أسأل عنها. البدرة يعني الغرارة الواسعة التي فيها أدوات. قال: ولا أسأل عنها حتى تقول انتهى ما عندنا. فلما سمعت كلام المغيرة، بعد أن سمعت كلام الشاب، قالت: أنا أريد المغيرة، باعتبار أنه سيوسع عليها في أمور الدنيا ولن يحاسبها. فالجمال ليس كل شيء، الجمال ليس كل شيء، بل المعاملة الحسنة لها أثرها الحسن.